معذرة ان كنا بنقف في غير موضع الوقف، لكن هذا في مقام ايه؟ التعليم. طيب كمان عندي والركع السجود، الكلمة اللي انا عاوزها والركع. خلاص يبقى اذا الراء اذا كانت مضمومة مفخمة، وملاحظين ان انا جبت لك امثلة لراء في اول الكلمة وراء فين؟ في وسط الكلمة. اول الكلمة كلما رزقوا، اول حرف في الكلمة راء، مفخمة ولا مرققة؟ والسبب انها مضمومة. الله يفتح عليكم. طيب في وسط الكلمة ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الكلمتين اللي نعوزهم 20 وايه وصابرون، اتنين من مواضع برضو الطرد التفخيم. اذا كانت مفتوحة، اذا كانت ايه؟ اقرأ كده اخر آية سورة الجمعة، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا. معايا كلمتين ايه وايه؟ رأوا، وملاحظ ان الراء فين؟ في اول الكلمة. والكلمة الثانية تجارة في وسط الكلمة. وقوله تعالى الا مراء ظاهرا، الكلمتين ايه؟ مراء وايه؟ وظاهرا. وقوله تعالى ان مبشرا ونذيرا، الكلمتين ايه؟ مبشرا ونذيرا. وقوله تعالى وافعلوا الخيرات، الخيرات اولئك هم الراشدون. ويستثنى من الراء المفتوحة اللي بتفخم يا اخوانا راء واحدة مفتوحة ترقق، وهي ما اذا كانت فتحة الراء ممالة، يعني فيها امالة، ودي في لفظ واحد في القرآن الكريم في سورة هود، وهو قول الله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اسمع النطق بتاعي، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، ما قلتش مجراها، واخد بالك؟ بسم الله مجريها ومرساها. ايه الحكاية؟ انا جيت على الفتحة بتاع الراء ورحت بها كده ناحية الكسرة، رحت كسرة ولا ناحيتها؟ فلان راح ناحية الكوبري، انا متأكد انه عالكوبري ولا قريب منه؟ قريب منه، فانا كنت رحت قريب من مين؟ وبعد الراء يا اخواني الراء المفتوحة بعدها ايه؟ اقراء غلط، بتقراها غلط ومش اصلي، السواقين بيكتبوها في العربيات بياء، ده غلط، لا هي الف بس صورتها ياء في المصحف، ولذلك في المصحف عندك تحتها نقطتين، اتحداك لو تحتها نقطتين، لو كان حط تحتها نقطتين كانت تبقى ياء، لكن هي الف مجراها. اما راح بالفتحة ناحية الكسرة راح بالالف ناحية مين؟ ما راح ما قلبهاش ياء، راح بالالف ناحية ياء، فبينطق ما قالش ما حلطقلكش الغلط ابدا، لحسن لو نطقلك الغلط هتعرفه ما تعرفش الصح. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. لغاية كده مفهوم؟ هذه الراء بسبب الإمالة ناحية الكس ترقق. يبقى تاني الراء المتحركة تفخم امتى يا اخواني؟ اذا كانت مضمومة، اذا كانت متحركة بالضم او متحركة بايه؟ بالفتح. ويستثنى من المتحركة بالفتح الراء الممالة في موضع واحد، وهو قول الله سبحانه وتعالى بسم الله مجريها ومرساها. لغاية كده مفهوم؟ طيب احنا بنتكلم على الراء ايه؟ فكروني، متحركة ايه؟ في الوصل والوقف. طيب بعد كده ترقق اذا كانت مكسورة. يبقى متى ترقق الراء المتحركة في الوصل والوقف؟ اذا كانت مكسورة. اسمع ما يسيري. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. رجال رجال ما يجيش واحد يقول رجال، لا خطأ. رجال وانزل بالراء بلسانه او التح. ايوه ما ينساش اللي بتجيبه لابنها الصغير ريري. ايوه يبقى بنفتكر رجال، بس بدل ما نكملها ريري نقول ايه؟ رجال. معايا؟ طيب. وقوله تعالى رئاء الناس، الراء في كلمة ايه؟ رئاء الناس. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وبشر الصابرين. الكلمة اللي انا عايز ايه؟ الصابرين. سيب بشر دلوقتي، ما جاش على الدور. انا جبت لك سيرة الرأي اللي في اخر الكلمة؟ لا، انا قلت لك فين وفين؟ في الاول والوسط. اما الاخر دي سيبه لسه بدري، كلامنا فيه كتير. طيب تعالي بقى بعد كده قوله تعالى وفي الرقاب والغارمين. الرقاب والغارمين وارنا مناسكنا وتب علينا. الامثله كتير جدا يا اخوان. يبقى احنا الان اتكلمنا على الرقن ايه؟ المتحركة في الوصل والوقف. قلنا في اول الكلمة ووسطها قلنا الحركة فتحة وكسرة وضم. ترق تفخم اذا كانت متحركة بالضم او الفتح، وترقق اذا كانت متحركة بايه؟ بالكسر. ننتقل للقسم الثاني وهو ايه؟ الراء الساكنة في الوصل والوقف. يبقى هنتكلم عن ايه؟ الراء الساكنة في الوصل والوقف. طيب تجيش في اول الكلمة؟ مانيش عاوز تطق كده، ما بسمعش. تجيش الراء الساكنة في اول الكلمة؟ لا. ليه؟ لانه لا يبتدع بساكن. يبقى الراء الساكنة ما تجيش فين؟ لماذا؟ لانه لا يبتدع بساكن. امال تيجي فين مواقعها بقى بعد كده؟ قال لك متوسطة، مثل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الكلمة اللي انا عاوزها شرعة. وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الكلمة اللي احنا عاوزينها ايه؟ فرقة. طيب وتأتي متطرفة، مثل بسم الله الرحمن الرحيم قم فأنذر. ما جبتش ايها المدثر دي، ما انيش عاوز دلوقتي، لكن الان رقم 2 بقى وبعدين قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لان الراء هنا ده فعل امر مبني على السكون، سواء وقفت عليه او ساكن او وصلت بما بعده فهو ايه؟ ساكن. قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لقيت كده واضح يا اخوانا؟ فاهمين؟ طيب تعال بقى بعد كده قال لك الراء اللي في الحالة دي هي بتنقسم الى قسمين، راء متوسطة وراء ايه؟ متطرف. يعني راء في وسط الكلمة وراء في ايه؟ في طرف الكلمة، يعني في اخرها. هنتكلم النهاردة كده تخفيفا علينا جميعا علشان التشعبات الكتير اللي احنا شايفينها دي، هنتكلم على الراء ايه؟ الساكنة وصلا ووقفا اذا كانت في وسط الكلمة. يبقى هنقول تاني، هنتكلم عن ايه؟ الراء الساكنة وصلا ووقفا اذا كانت في وسط الكلمة. طيب تعال بقى في الحالة ده هذه الراء ترقق اذا توفر فيها ثلاث اربع شروط. اسمع كده معايا كلمة اللي خدناها النهاردة من ضمن هذا القسم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة. انطقها وفكر فيه، شرعة الراء الساكنة قبلها ايه؟ الله يفتح. ادي اول شرط، يبقى قبلها كسرة. طب الكسرة ده ايه؟ عارضة ولا اصلية؟ اصلية. الكسرة دي فيش فاصل بينها وبين الراء؟ ما فيش فاصل. الكسرة دي في نفس كلمة الراء ولا منفصلة عن الراء؟ في نفس كلمة الراء. طيب يبقى اذا قبلها كسرة، الكسرة اصلية، الكسرة والراء في كلمة واحدة، بقينا في كم شرط؟ ثلاثة. طيب الحرف اللي بعد الراء يا اخواني شرعة عين. عين. طب العين من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفال؟ حروف الاستعلاء. فكركوا بقى كده، خص ضغط قز، مش كده برضو؟ طيب هل العين، العين حرف من حروف الاستعلاء؟ لا، يبقى حروف الاستفال. يبقوا كم شرط يا اخواني؟ اربع شروط. الراء الساكنة في وسط الكلمة، ساكنة وصلا ووقفا في وسط الكلمة، لو نظرت اليه في كلمة شرعة وكلمة مرية وكلمة الفردوس وكلمة فرعون، تاخدين بالكم معايا؟ لو جينا نشوفهم هنلاحظ ان الراء قبلها كسرة والكسرة اللي قبلها اصلية، والكسرة والراء في كلمة واحدة، والراء الحرف اللي بعد الراء حرف استفال. كم شرط؟ اربع شروط. يبقى اذا الراء الساكنة في وسط الكلمة وصلا ووقفا ترقق بكم شرط؟ باربع شروط. قبلها كسرة، الكسرة اصلية، الكسرة والراء في كلمة واحدة، بعدها حرف استفال في كلمتها. اذا توفرت هذه الشروط الاربعة رققت الراء شرعة ومنهاجا. فرعون، الفردوس، مرية، وهكذا. عرفنا دلوقتي؟ طب متى تفخم هذه الراء؟ تفخم في اربع احوال. يبقى كانت بترقق في حالة واحدة بكم شرط؟ اربع شروط. طب اما هنيجي نفخمها في كم حالة؟ في اربع احوال. طيب اسمع يا سيدي، الحالة رقم واحد، شوف الامثلة دي. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. الراء فين؟ ترفعوا. رققت فخمت ليه؟ عشان احنا بنقول الشرط الاول. طب دي ايه؟ اما قبلها ما يرضون، ايه قبلها مفتوح. طيب قال الله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. لازم نوصل الآلة احسن واحد يعني يمسك علينا ممسك، ولا الله ربنا بين في ارسال المرسلين. وما لان الوقف ما ناخده يا اخوانا حاكم يعتمد على الذوق. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. بس محل الاستشهاد فين؟ نرسل المرسلين. ايه شايفين فيها ايه؟ واقع بعد ضم، وبرضه يرزقون واقع بعد ايه؟ ضم. يبقى اول حالة من حالات تفخيم الراء الساكنة في وسط وصلا ووقفا في وسط الكلمة اذا كان ما قبلها مفتوحا او مضموما. دي الحالة رقم كم يا اخوانا؟ الحالة رقم واحد. طيب تعالى بقى بعد كده انت اللي هتقول اللي جاي. قوله تعالى وجود لا قبل لهم به. ارجع، الكسر عارض، ارجعوا الى ابيكم، الكسر عارض، بس الكسر عارض هو مع الراء في كلمتها ولا في غير كلمتها؟ في نفس الايه؟ الكلمة. طيب تعمل ايه في قوله تعالى ان ارتبتم ام ارتابوا؟ الكسر عارض لكنه في كلمة اخرى، الكسر عارض لكنه في ايه؟ في كلمة اخرى. ولو وقفنا على ما قبله وابتدأنا بنفس الكلمة يبقى الكسر عارض في نفس الكلمة. يبقى نخلص من هذا الى ان الحالة الثانية من حالات تفخيم الراء الساكنة التي في وسط الساكنة وصلا ووقفا، والتي في وسط الكلمة اذا كانت واقعة، الراء الواقعة بعد كسر عارض، سواء كان الكسر العارض مع الراء في كلمتها او قبل الراء في كلمة اخرى. لقيت كده واضح؟ يبقى بينا واخدين كم حالة من حالات التفخيم؟ اثنين، الراء الواقعة بعد ضم او فتح. اثنين، الراء الواقعة بعد كسر عارض. طيب تعالى بقى بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، الذي ارتضى، الذي ارتضى، كسر اصلي لكنه ليس مع الراء في كلمتها، الذل من كلمة الذي بعدها الراء من كلمة ارتضى. انا ما يهمنيش الكلام المكتوب، مكتوب عندك حرفين انا ما اتلفت لهمش خالص، انهم ما اتطعوش، الياء من كلمة الذي والف الوصل من كلمة ارتضى، دول انا ما بصرتهمش. لكن انا عندي في النطق نطقت ذل مكسورة بعدها ايه مباشرة؟ رأسها كده الذي ارتضى، واضح؟ يبقى برضو هنا وجب ايه؟ التفخيم. يبقى الحالة رقم 3، الراء الواقعة بعد كسر اصلي منفصل عنها. طيب الحالة رقم 4 من حالات تفخيم الراء الساكنة وصلا ووقفا في وسط الكلمة، الراء الواقعة قبل حرف استعلاء. يبقى الراء اللي بعدها حرف ايه يا اخوانا؟ استعلاء. قال لك الراء اللي بعدها حرف استعلاء تفخم بشرطين. يبقى الراء اللي بعدها حرف استعلاء تفخم بكم شرط يا رجال؟ تفخم بشرطين. ايه هو؟ ان يكون حرف الاستعلاء مع الراء في كلمتها. يعني حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمة واحدة. وده موجود اولا. الشرط الثاني عشان بعد كده نجيب الامثلة لانها محصورة في القرآن. الشرط الثاني ان الا يكون حرف الاستعلاء مكسورا. يبقى اقول تاني، الحالة رقم 4 من حالات تفخيم الراء الساكنة وصلا ووقفا في وسط الكلمة، ان يكون بعدها حرف استفال، حرف استعلاء، اسف، ان يكون بعدها حرف ايه؟ استعلاء. وذلك بشرطين. الشرط الاول ان يكون حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمتها. الشرط الثاني ان يكون حرف الاستعلاء غير مكسور. المتوفر منه في الشروط ده هي 3 حروف، الطاء في كلمة واحدة. اسمع معايا في سورة الانعام، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم. الكلمة ايه؟ قرطاس. واضح؟ اثنين، القاف من في سورة التوبة من قوله تعالى، فلولا نفر من كل فرقة. الكلمة ايه؟ فرقة. 3، الصاد في مواضع 3، 1، وارصادا، وارصادا لمن حارب الله ورسوله في سورة برضو ايه؟ التوبة. وقوله تعالى في سورة عما يتساءلون، ان جهنم كانت مرصادا. وقوله تعالى في سورة والفجر، ان ربك لبالمرصاد. هذه الكلمات الراء فيها تفخم لأن الراء بعدها حرف استعلاء في كلمتها، واخد بالك معايا، وهو غير مكسور. طب إذا كان بعدها حرف استعلاء في غير كلماتها، قال لك في هذه الحالة ترقق، في هذه الحالة يا اخواني ترقق، مثل وده موجود في ثلاث مواطن في القرآن الكريم. واحد، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، في أول سورة إيه؟ نوح. فاصبر صبرا جميلا، في سورة المعارج. وقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، واضح كده؟ طيب يبقى اذا احنا خدنا حكم حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكنه، اذا كان معاه في كلمته وليس مكسورا يبقى وجب ايه؟ التفخيم. طب اذا كان ماهوش معاه في كلماتها يبقى ترقق. طب اذا كان حرف الاستعلاء معاه في كلمتها لكنه مكسور، قال لك ده موجود في كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى فلولا فكان كل فرق كالطود العظيم، في سورة ايه؟ الشعراء. فكان كل فرق كالطود العظيم. قال والله القارئ له نظرتان، القارئ له كم نظرة؟ نظرتين. النظرة الاولى انظر ليه على انه حرف استعلاء بعد الراء الساكنه في كلمته يبقى افخم اهو، فكان كل فرق كالطود العظيم. النظره الثانيه انظر الى الراء فاجدها بين كسرتين، كسره الفاء وكسره حرف الاستعلاء، والكسره زي ما اسمها كسره كسرته، كسرت صولته وقوته، ففي الحاله دي اقرا بالترقيق هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى كلمه فرق فيها كم وجه يا اخوانا؟ وجهين، الترقيق هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم، والتفخيم هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى لسان احنا نتكلم عن الراء المتطرفة والراء المتحركة في الوصل والساكنة في الوقف في لقاء قادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هناك ملاحظة مهمة قبل أن أختم يعني لقائي. طبعا رأيتم فرقا كبيرا في حلقات التجويد العملي قبل المحاضرة، رجاء حتى تستفيدوا جميعا التبكير في الحضور، يعني نحاول قدر الاستطاعة نأتي بعد صلاة العصر او نصلي العصر هنا حتى نستفيد مما سمعنا ونطبق ما عرفنا حتى نستطيع قراءة القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.